بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. السور الواردة في الجزء 28 من القرآن الكريم، سور الجزء 28 كلها سور مدنية، بدءا من المجادلة انتهاء إلى التحريم، سور مدنية. والسور المدنية كما نعلم اشتملت على مجموعة من الأحكام ولها خصوصية في بعض مظاهرها وما جاء فيها من تنظيمات وتوجيهات للأمة الناشئة الفتية التي بناها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسور المدنية أيضا تميزت بأنها كشفت بصورة واضحة تكوين أو مكونات المجتمع المدني في آخر سنواته، وهذا واضح من خلال سورة المجادلة ومن خلال سورة الحشر. احنا النهاردة استمعنا إلى آيات من سورة المجادلة وآيات من سورة الحشر، وابتداء الآيات وانتهاء الآيات بيتكلم عن الفريق الذي ظهر في المدينة من المنافقين، وتكلمت عن اليهود ومكرهم وكيدهم وغدرهم ومكائدهم وتآمرهم ضد الإسلام. وكشفت بصورة واضحة أن من أهم خطط ومؤامرات اليهود أنهم يتخذوا صفوفا من ضعاف الإيمان ومن المنافقين يستعينون بهم في ترويج الفتن وفي تفكيك جماعة المسلمين وغرس الشقاق في صفوف المسلمين. الآية الأولى التي بدأنا بها: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. هؤلاء هم المنافقون، وسورة المجادلة تكلمت عنهم بصورة واضحة فيما قبل هذه الآيات أنهم يتآمرون ويجتمعون ويتناجون، بمعنى أنهم يدبرون أمورا في الخفاء ضد جماعة الإسلام وجماعة الإيمان اللي هو النجوى والتناجي، أي تثارر فيما بينهم بمعصية الله ومعصية الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه الآية تولوا قوما غضب الله عليهم، أي ميل ومحبة ومناصرة لليهود، واليهود كيدهم واضح وغدرهم ومكرهم قائم ملازم لهم لا يكاد يفارقهم. وهذا واضح بصورة جلية في سورة الحشر، حيث تكلمت عن غدر بني النضير وكيدهم وعزمهم على اغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سجلت سورة الحشر ما كان من خاتمة سيئة ذليلة ليهود بني النضير حين أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تآمروا أو ائتمروا على أن يغتالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه قصة مشهورة أن النبي ذهب معه 10 من أصحابه، منهم أبو بكر وعمر وعثمان، إلى بني النضير ليستعينوا بهم في دية لرجلين قتلا بمعرفة أحد المسلمين، وكان هذا من ضمن بنود المعاهدة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، أنهم يعينونه في مثل هذه المواقف. فرحبوا واستعدوا وأظهروا استعدادا أنهم سيدفعون ويعينون على هذه الدية، واستقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبالا حسنا، ثم أجلسوه في مكان حتى يجمعوا الأموال التي يعطونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنهم لما وجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا آمنا مطمئنا، قالوا لن تجدوا فرصة كهذه، يجلس آمن مستقر مطمئن ومنتظر. فأمروا أحدهم أن يصعد فوق سطح المنزل الذي يجلس في ظله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيلقى بصخرة على النبي عليه الصلاة والسلام ويغتاله. لكن الله سبحانه وتعالى جل شأنه، وهو الذي يتولى ويرعى رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم، الذي قاله فإنك بأعيننا عليه الصلاة والسلام، أخبره وجاءه الوحي فنهض وترك المكان حتى من غير أن يقول لأصحابه، ولم يعد. فنهضوا، ولما بحثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أنه رجع إلى المدينة، ثم أخبر أصحابه وعزم على أن يذهب إلى بني النضير ويحاصرهم، فحاصرهم 24 ليلة، قيل 26 ليلة. ثم حصلت مفاوضات انتهت بأن بني النضير يخرجون ويتركون ديارهم، وأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا معهم من المتاع ما يشاءون، فحمل كل منهم ما يريد من متاع، لكنهم تركوا أرضهم وزراعاتهم وديارهم. ومن غدرهم ومكرهم هدموا البيوت وخربوا الديار حتى لا ينتفع بها أحد، لكن الله سبحانه وتعالى سجل أن هذا كان من تدبيره وتقديره، أنهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، وأنهم رغم أنهم حصنوا أنفسهم في حصونهم وتقووا بأموالهم وبأسلحتهم، لكن الله فاجأهم بسلاح لا ينتظرونه ولا يتوقعونه ولا يستعدون لمقاومته. ذلك السلاح هو الرعد الذي قذفه رب الأرض والسماء في قلوبهم، وقذف في قلوبهم الرعد، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. وهذا شيء لم يكن في الحسبان، لا في نفوس المسلمين ولا في نفوس اليهود أنفسهم. هذه الحادثة تتجلى فيها طباع اليهود، وتتجلى فيها غدر اليهود، وخيانة اليهود، وأيضا الكلام على المنافقين الذين يوالونهم ويستمعون إليهم ويستجيبون لهم وينفذون لهم خططهم. هؤلاء ضعاف الإيمان أو المنافقون الذين يبطنون الكفر، تحدثت عنهم السورة، سورة المجادلة، وتحدثت عنهم سورة الحشر أيضا. المجادلة في الآية التي ذكرناها: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم يحلفون على الكذب، وبينت أنهم من ضعفهم وجبنهم أنهم يتوارون خلف الأيمان، اتخذوا أيمانهم جنة، أي يحتمون بالأيمان لأنهم كذبة وفجرة وفسقة ولا ثقة في أقوالهم، فيكثرون من الحلف احتماء في هذه الأيمان. وسجلت عليهم الآيات أنهم تأصلت فيهم هذه الأخلاق الرذيلة من الكذب، وتأصل فيهم أنهم يحلفون على الكذب. وإذا كان الكذب في حد ذاته رذيلة ممقوتة في الإسلام، وأنها صفة من صفات المنافقين إذا حدث كذب، فالمصيبة الأكبر أنهم يحلفون على كذبهم. يعني الكذب جريمة ورذيلة وخلق لا ينبغي أن يوصف به إنسان مؤمن يخشى الله واليوم الآخر. هم أضافوا إلى الكذب الحلف على الكذب، ولما تأصل فيهم هذا الخلق الرذيل سجلت الآيات أيضا أنهم يوم القيامة يحلفون كذبا على الله والعياذ بالله. وهذا يدلك على أن قلوبهم عميت، وأنهم استحوذ عليهم الشيطان في الدنيا فنسوا الله، واستحوذ عليهم الشيطان فغلب عليهم الهوى، واستحوذ عليهم الشيطان فلا يأتمرون إلا لشهوة أو لهوى في أنفسهم والعياذ بالله. يوم القيامة يحلفون بالكذب على الله سبحانه وتعالى، ويظنون أنهم بذلك ينجون من عذاب الله. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وحذرت سورة المجادلة في آخرها تحذيرا شديدا وفي أولها على أن الذين يحادون الله ورسوله، في أول السورة كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وفي آخر السورة أولئك في الأذلين. أولئك في الأذلين لأن الله سبحانه وتعالى سيعاقبهم في الدنيا بالهزيمة والخزي والعار، وفي الآخرة بالعذاب الشديد. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. طيب، في أيضا في آخر سورة المجادلة وضحت أنه من تمام الإيمان وكمال الإيمان ومن مظاهر الإيمان الكامل الانتماء لله ولرسول الله ولدين الله. الانتماء لله ولرسول الله ولدين الله، والإخلاص التام والكامل لله رب العالمين، وبذلك يحظوا بتأييد الله وبنصرة الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هذه من أهم علامات الإيمان، أن الإنسان يتخلى عن كل علاقة إلا العلاقة بدين الله وبالله وبرسوله، بمعنى المحبة والمناصرة والمساررة والمجاورة لا تكون إلا لأهل الإيمان الذين يؤمنون بالله ورسوله وتوثق الإيمان وكتب الله في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، هؤلاء هم الذين توثق الإيمان في قلوبهم، فلا يحبون من حاد الله وحاد الله أو شاق الله، بمعنى أنه حارب الله وعاند وكابر والعياذ بالله. أهل الإيمان، أهل الإيمان لا يوادون لا الآباء ولا الأبناء ولا الإخوان ولا العشيرة إذا كانوا على الكفر، وإذا كانوا يعادون الله ورسوله ويحادون، والمحادة بمعنى المعاداة. يتخلى أهل الإيمان عن كل علاقة من نسب أو صهر أو أيا كان نوع العلاقة إذا لم تكن تتقيد بقيد الشرع بمحبة الله ومحبة رسول الله والالتزام بدين الله سبحانه وتعالى. ولما تكلمت عن أهل النفاق وأهل الشقاق من اليهود والمنافقين سمتهم بأنهم حزب الشيطان حيث استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، بينت في الآخر أن الذين يحبون الله ورسوله ويخلصون لله في أعمالهم وأقوالهم وأفعالهم أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وتممت سورة الحشر مظاهر الإيمان الكامل في الأمة المسلمة حين بينت أن نظام المال في الأمة الناهضة وفي أمة الإسلام أنه يكون متاحا للفقير قبل الغني، وبالذات ما أفاء الله به على رسوله من بني النضير، بينت أن قسمة المال لن تكون كسابقاتها، لأن في بدر نزلت الآيات وقالت واعلموا أن ما غنمتم فأن لله خمسة وللرسول لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هنا قالت ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى كله، مش خمسة، فلله وللرسول لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أي عشان ما يتركزش رأس المال عند فئة معينة في الأغنياء، لا يوزع بهذه الطريقة على الفقراء والمساكين وابن السبيل، لله وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء. وهذه قاعدة مالية اقتصادية في الإسلام، أن الإسلام يحرص على ألا يتركز المال في فئة من الناس ويحرم منه فئات أخرى، وإنما يتوزع المال بطريقة الإسلام على ألا يحرم من المال المساكين والفقراء. إذا كان هذا الكلام في تقسيم الحي الذي جاء به الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بغير قتال، فكذلك تشريع الإسلام فيما شرع من زكاة أو صدقات أو كفارات أو صلات أيا كان، تشريع الإسلام في المال يقول يكون على حد تعبير شيخ شعراوي رحمة الله عليه الاستطراق، أي يصل المال من الأغنياء إلى الفقراء بحيث تتقارب الدخول على الأقل، لا يوجد محروم لا يجد غذاءه وطعامه وشرابه ومسكنه وملبسه أو علاجه بين المسلمين، لابد أن يعطى من أموال الأغنياء. يعني إن الله جعل في أموال الأغنياء ما يسع الفقراء، فإذا جهد الفقراء فبما صنع الأغنياء فحسابهم على الله، ألا إن الله محاسبهم حسابا شديدا ومعذبهم عذابا أليما. هذا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله جعل في أموال الأغنياء ما يسع الفقراء، فإذا جهد الفقراء إذا لم يجدوا ما يكفيهم يعني فبما صنع الأغنياء حسابهم على الله، ألا إن الله محاسبهم حسابا شديدا ومعذبهم عذابا ومعذبهم عذابا أليما. أيضا بينت سورة الحشر على أن الأمة قويت وتماسكت وترابطت بثلاثة أمور: الأمر الأول إخلاص المهاجرين لله وصدقهم مع الله، وصفتهم أنهم هم الذين توزع عليهم الغنائم والفيء الذي جاء من بني نضير، يوزع على المهاجرين ولا يعطى منه الأنصار، والأنصار أبدوا استعدادا ورحبوا بهذه الفكرة. فلما وصفت المهاجرين وصفتهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يابتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون، صادقون في إيمانهم وفي عقيدتهم وفي أخلاقهم وفي معاملاتهم، سمتهم الصادقون بعد أن سمتهم يعني خرجوا ابتغاء مرضات الله، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ليس لهم هدف ولا غرض من أغراض الدنيا. المنافقون ليس لهم إلا المصالح الشخصية، واليهود ليس لهم إلا المال والاقتصاد، أما أهل الإيمان يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. بهجرتهم كانت لهم غايتان: أن يفوزوا برضوان الله سبحانه وتعالى والفضل منه وأن يناصروا دين الله. هذه كانت مقصدهم ونيتهم وغايتهم. طيب، نصلي على رسول الله، نصلي على سيدنا محمد. لما تكلم عن الأنصار اللي هم الذراع الآخر للأمة والذين تبوأوا الدار والإيمان، تبوأوا الدار المدينة وتبوأوا الإيمان، يعني وصف المهاجرين والأنصار بأنهم صدقوا في إيمانهم وفي تعاملهم مع الله وتعاملهم مع الناس. وصف الأنصار أيضا أنهم تبوأوا الدار والإيمان، كأن الإيمان يحيط بهم كما تحيط بهم ديارهم، يعني الإيمان يغشيهم من كل جانب، استقر في قلوبهم وأصبح يحيط بهم إحاطة تامة، يحبون من هاجر إليهم، هذه أخلاقهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وهذه قمة التعامل الحسن في أخلاق المعاملات مع الناس، لأن كما قال العلماء يعني أعلى درجة في الأخلاق أن تؤثر أخاك على نفسك، أي تفضله على نفسك، والدرجة اللي بعدها الوسط أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، والدرجة الأقل خالص أنك يعني على الأقل إن لم تحب لأخيك ما تحب نفسك لا تؤذي أخاك. يقبل الإنسان المؤمن يعطي الحقوق، الأحسن إيمان يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ممكن الإنسان يبقى غني أو يملك شيء من المتاع الدنيا فيجود به على غيره، بس ما يعطيش زي ما يبدي نفسه، يعني ما يسويش به، ما يسويش بنفسه. إنما الدرجة الأحسن أنك تسوي في تعاملك مع إخوانك من أهل الإيمان، أن تسويهم بنفسك وتحب لهم ما تحب لنفسك. الدرجة الأرخى أن تؤثر أخاك على نفسك، وهذا ما اتصف به الأنصار رضي الله عنهم أجمعين وعن كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما تكلمت عن الأجيال التي تأتي من بعدهم والذين جاءوا من بعدهم، ونتمنى أن نكون من أهل ذلك، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه صفات الأجيال التي تأتي من بعد هذا الجيل المبارك العظيم الذي نصر الله به الدين وأيد الله به وأعز الله به الإسلام، ونسأل الله أن يحشرنا معهم يوم القيامة. الذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، تقديرا لدورهم واحتراما لهم وبيانا لمكانتهم في القلوب،